السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أنا من أصحاب الأعذار الخاصة. أنا عندي 3 بول وبدي أشوف يعني في شهر رمضان السحب عن طريق القسطرة. هل على أي حال عدم التحكم في خروج النجاسة صاحبه يستنجي ويتطهر ويتوضأ بعد الأذان بعد دخول الوقت ولا يضر ما خرج بعد ذلك. يعني لو كان عنده قسطرة كان عنده مثلا أنبوب يخرج منه البول هذا بدون تحكم يخرج بدون تحكم فلا يضره إذا توضأ بعد دخول الوقت والحمد لله.